بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قوله فصل، هذا في صريح الطلاق وكناياته. فألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: ألفاظ صريحة وألفاظ كنايات. الألفاظ الصريحة التي لا تحتمل غير الطلاق يقال ألفاظ صريحة، وأما الكنايات فهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغير الطلاق، وهي في الطلاق أظهر، لكن لكونها تحتمل لكونها يعني محتملة قيل كناية. الكناية تنقسم إلى قسمين: كناية ظاهرة وكناية خفية، لأنها ليست بمستوى واحد. الفرق الآن بين الصريح والكناية إنه اللفظ الصريح في الطلاق يقع به الطلاق، نؤاخذه بالظاهر حتى ولو لم ينوه، فنحن لا نعتبر نيته إنما نعتبر لفظه، لأن الطلاق والعتق هذه أشياء تتعلق بحقوق الآخرين. فلذلك إذا صرح بلفظ الطلاق الصريح يفرق الحاكم بينهما حتى ولو لم ينوي، لأنه لا نعلم عن نيته. وإن كان قد يقال إنه هو طب لم ينوي، إذا في حقيقة الأمر ما وقع طلاق، نقول حقوق الناس مبنية على الظاهر ما هي مبنية على النوايا. أما الكنايات فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فكناية الطلاق لكونها محتملة لابد من النية أو ما يقوم مقام النية وهي القرينة. أحيانا تكون القرينة الموجودة تؤيد أنه يريد الطلاق، يمثلون للقرينة يقولوا مثل الغضب والخصومة، يعني في أثناء الخصومة والغضب إذا تلفظ بلفظ من ألفاظ الكنايات صار لفظ الكناية المحتمل مع الخصومة اللي حاصلة معناه أنه أراد الطلاق، أو إذا نوى الطلاق بألفاظ الكناية. الآن هذا الفصل عن هذا الموضوع. قال المصنف: صريحه لفظ طلاق وما تصرف منه، لفظ طلاق وما تصرف من لفظ الطلاق. استثنى المصنف قال غير أمر ومضارع ومطلقة، استثنى ثلاث: غير أمر ألف، مثل لو قال أطلقي أو طلقي هذا ما يقع طلاق الأمر، ومضارع باء مثل تطلقين أو أطلقك أو نطلقك، ومطلقة باسم الفاعل هذا جيم، لكن لو قال أنت مطلقة هذا وقع، لكن أنت مطلقة هي لا تطلق باسم الفاعل. قال ومطلقة اسم فاعل، فيقع به يعني الصريح ولو هازلا، يقع سواء كان هازلا أو جادا أو حتى لم ينويه نعامله به. قال المصنف الآن سيأتي إلى صور، سيذكر ثلاث صور انتبهوا لها. الصورة الأولى: وإن نوى، هذا واحد، وإن نوى طالق من وثاق أو من نكاح قبله، نقبل ولا لا؟ قال أنت طالق، يقصد من وثاق من الحبل، طالق من الحبل اللي كنت مربوطة فيه، أو أنت طالق من زوج قبلي، أو نعم، هل نقبل ولا ما نقبل؟ قال المصنف لم يقبل حكما، لم يقبل حكما. حكما مقصود به قضاء ظاهرا، فالظاهر ما نقبل هذا الكلام، لكن حقيقة الأمر إن كان قصد هذا فهي ليست بطالق، بينه وبين الله ليست بطالق. طيب يصير هذه المرأة تفارق ولا ما تفارق؟ معناه إذا قلنا لا يقبل حكما معناه إن صدقته خلاص تبقى زوجة، وهو بينه وبين الله يحاسب يوم القيامة لو كان كاذب، لكن إن لم تصدقه وذهب إلى القاضي فالقاضي سيعامله بإيش؟ بظاهر لفظه، بصريح لفظه، ما نقبل منه إنك قصد كذا أو كذا. إذا قصد كذا قولها، قول أنت طالق من وثاق، قولها أنت طالق من زوج سابق، ما تقول أنت طالق وتسكت. الصورة الثانية، المسألة الثانية: وإن قيل له، ضع رقم اثنين، أطلقت امرأتك؟ قال نعم طلقت. طيب لو كان كذاب أيضا تطلق، هو ما طلق، قالوا له طلقت؟ قال نعم طلقت. لماذا؟ لأنه هذا صريح في الجواب. لما قال نعم، نعم إيش؟ أكمل الجملة، نعم طلقت امرأتي. الصورة الثالثة، ولك امرأة، يعني لو قيل له ألك امرأة وألك امرأة، اسألوه هل لك امرأة، فقال لا ما عندي امرأة، ما عندي زوجة، وأراد الكذب لم يقع. لماذا؟ لأن كلمة ليست لي امرأة هذه كناية، ما هي صريحة، مو زي نعم طلقت امرأتي. لو قال نعم وسكت بس ما قال طلقت امرأتي، نقول معناه الجواب صريح. طيب، أما إذا قيل له لك امرأة قال لا ما عندي امرأة، تحتمل ما عندي امرأة جيدة، ما عندي امرأة، بأي إضمار يضمره. قال وكنايته الظاهرة، انتهينا من الصريح، الآن انتقلنا إلى الظاهرة، اقرأ ورقموها. المصنف ما ذكر كل الكنايات الظاهرة، ذكر أكثرها، وسنأتي بعدين نفرق بين الظاهرة والخفية، لأننا نحن عرفنا الفرق بين الصريح والظاهر. إيش الفرق؟ الصريح يؤخذ بلفظه، والكناية تحتاج إلى نية أو قرينة. طيب إيش الفرق بين الكناية الظاهرة والخفية؟ في فرق، ما هو؟ سنعرفه بعد أن نعرف الألفاظ، ألفاظ الكنايات. اقرأ يا شيخ. وكنايته الظاهرة، وكنايته الظاهرة، ورقموا معاه لو سمحت. أنت خلية وبرية. لا لا لا، برية ولا بحرية؟ برية، برية يا شيخ. رجعت الشرح، ها؟ تفضل. رجعت الشرح. طيب تفضل تفضل. وبرية، أنت حبيبنا عشان كذا نمزح معك ونداعبك ونرفع الكلفة، ولا غيرك لا ما نتكلم معه، بحذر. تفضل. خلية يعني ما عندك زوج، برية، برية يعني جبناها كي من البرية من الصحراء، يعني برية ما عندك، أنت في براءة، ما عندك، ما أنت مرتبطة بأحد. طيب وبائن، وبائن رقموا بالله. وبتة مقطوعة يعني، وبتلة كذلك يعني مقطوعة. وأنت حرة، إيه، وأنت الحرج، وأنت الحرج، إيه، وأنت الحرج، نعم أنت الحرج. إيش أنت الحرج؟ يعني أنت حرج علي الآن، ما معنى إشارة وكناية أني طلقتك، إيه، ليست صريحة. تفضل. والخفية نحو طيب أخرجي. كم الظاهرة؟ الظاهرة كم الآن؟ هي أكثر طبعا، نسبة. تفضل. والخفية نحو أخرجي، إيه، واذهبي، إيه، وذوقي، إيه، وتجرعي، إيه، واعتدي. يعني كأنه يقول ذوقي مرارة الطلاق، أو بس ما صرح، فسيفهم هذا منه، إيه، واعتدي، إيه. تفضل. واستبرئي، إيه، واعتزلي، ولست لي بامرأة، والحقي بأهلك ونحوه. لست لي بامرأة يعني مناسبة، ولست، والحقي بأهلك، روح لأهلك. طيب لو روح لأهلك يعني طالب، طيب يمكن روح لأهلك زوريهم، سلمي عليهم. تفضل. انتهينا. الآن نريد الفرق بين الظاهرة بين الظاهرة والخفية. قال فإن نواه بها، يعني نوى الطلاق بهذه الكنايات، وقع بالظاهرة ثلاث وبالخفية واحدة. فهمت الفرق الآن بين الظاهرة والخفية؟ الخفية تقع بها واحدة ما لم ينوي أكثر، اكتبوا عند واحدة ما لم ينوي أكثر. قال وبالظاهرة ثلاث، اكتبوا عندها ولو نوى واحدة. ليش التفريق هذا؟ يقولوا عبارات الظاهرة، كناية الظاهرة تدل على قطع العلاقة، البينونة، البينونة ما تقع إلا بثلاث، وأما الخفية فإنها تدل على يعني مطلق الطلاق. لكن اكتبوا عندها، عند قول وقع بالظاهرة ثلاث، وعنه يقع ما نواه، يعني الظاهرة والخفية مثل بعض من حيث الحكم، لو نوى واحدة واحدة، وإن نوى أكثر أكثر. هذه الرواية الثانية، وهي رواية قوية في المذهب. طيب لكن على المعتمد في المذهب إنه عبارات الظاهرة هي للبينونة، والبينونة لا تكون إلا للثلاث، معنى أنها تقع بها ثلاث. طيب ولهم في هذا أيضا آثار عن بعض الصحابة. قال لا بلا نية، يعني لا يقع بلا نية، لو عبر بعبارة بكناية ظاهرة أو خفية ما يقع الطلاق إذا لم تكن هناك نية. أبغاكم ترجعوا مرة ثانية. قال فإن فإذا نواه بها موجودة عندكم؟ نعم. اكتبوا رقم واحد. ثم قال إلى أن انتهينا، ثم قال إلا حال غضب، ضعوا رقم اثنين، أو خصومة أو سؤالها، يعني رقم اثنين قرينة. إلا اكتبوا عند رقم اثنين القرينة. معنى هذا إنه الطلاق بألفاظ الكنايات الظاهرة أو الخفية يقع متى؟ بأمرين، إما بنية إذا نواه، وإما بقرينة. ما هي القرينة؟ من أمثلة القرينة الغضب إذا قالها في حال الغضب، أو حالة الخصومة متنازعين، أو سؤالها، قالت له طلقني فقال أنت خلية. إيش المراد بخلية الآن؟ معناه طلقها. طيب انتقل الآن، عندنا صور، ثلاثة صور أبغاكم ترقموها، ثلاثة مسائل. المسألة الأولى إذا قال وأنت علي حرام، ضعوا رقم واحد. أنت علي حرام إيش حكمه؟ هذا ليس طلاق، هذا ظهار ولو نوى طلاقا. قال وكذا ما أحل الله علي حرام، ضعوا رقم اثنين، هذا إيش نعتبره؟ ظهار لا طلاق. وإن قال كالميتة والدم، هذا ثلاثة، صورة ثالثة. وإن قال كالميتة والدم إيش يعني؟ كالميتة، أنت كالميتة وأنت كالدم. فما نواه من طلاق وظهار ويمين، واضح المسألة؟ طيب فإن لم ينوي شيئا ظهار. إذن نعيد المسائل، إذا قال أنت علي حرام إيش هذا؟ ظهار. ما أحل الله علي حرام، ظهار، ما هو طلاق، وسيأتي أحكام الظهار. أنت كالميتة أو أنت كالدم يحتمل هذا وذاك، فإذا هو ظاهر في الظهار ويحتمل الطلاق. فإن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين انصرف إلى ما نواه، وإن لم ينوي شيئا نحمله على الظهار. انتهت المسألة. ومن قال حلفت بطلاق كاذبا لزمه حكما، لكن يدين بينه وبين الله. قلنا حكما يعني عند المحكمة في القاضي، عند القاضي، لكن بينه وبين الله لو هي قبلت منه هذا وصدقت خلاص. إيش يعني حلفت بطلاق؟ مثلا لو قال أنا قلت إن دخلت الدار، قلت لها، يقول أنا حلفت إن خرجت إلى السوق فهي طالق. هو ما حلف، طيب خرجت إلى السوق، هو كذاب الآن، بس يبغى يهددها بيخوفها. أيوة خرجت إلى السوق، تطلق ولا ما تطلق؟ نعم تطلق. ومن قال حلفت بطلاق وهو كاذب، كاذبا، هو كاذب مش عبارته، لزمه حكما. فهمتوا المثل؟ لكن لو أنها نزلت خرجت إلى السوق وقالت له أنا الآن طلقت، قال لا أنا حقيقة أنا كذبت، أنا ما حلفت ولا شيء، إن قبلت منه صدقت وكان عنده دين فقبلت من ذلك، خلاص بينه وبين الله هي ليست بطالب. أما إذا رفع إلى القاضي فلا. طيب سننتقل إلى صورة أخرى. وأمرك بيدك، يعني إذا قال، طبعا المصنف الآن يختصر يحدث، وإذا قال أمرك بيدك، قال للزوجة تملك به ثلاث طلقات، أمرك بيدك ثلاث طلقات. طيب وإذا قال اختاري نفسك، هم عندهم عبارتين، وإن قال وأمرك بيدك ضعوا ألف، تملك به ثلاثا. طبعا ما لم يطأ أو يفسخ، يعني إلا إذا وطئها ألغى هذا توكيل، فيكون ألغى التوكيل. أو فسخ، إيش فسخ؟ يعني قطع الخيار، قال لها أمرك بيدك ثم قال لا خلاص ألغيت هذا، ألغيت هذا التوكيل، ليس أمرك بيدك. واختاري نفسك باء، واحدة بالمجلس، واحدة بالمجلس. الفرق بين أمرك بيدك وبين اختاري نفسك، إيش الفرق بينهم؟ في العدد، أمرك بيدك هذه معناها ثلاثة، تملك ثلاثة. طيب واختاري نفسك لا تملك إلا واحدة في نفس المجلس. وإن ردت يعني قالت ما أبغى التوكيل هذا، أو وطئ أو فسخ خيارها، يعني بطل خيارها، يعني مهم إذا قال أمرك بيدك أو اختاري نفسك له أن يرجع عن هذا ويبطل هذا، إما بأن يصرح بالفسخ أو يطأها. طيب فصل، هذا الفصل يتكلم عن عدد الطلاق، اختلاف عدد الطلاق. قال انتبهوا، لا وقع ملانا بالظاهر بالعباق. طيب، فصل ما يختلف به عدد الطلاق. يملك حر ألف ومبعض ثلاث طلقات، وعبد اثنتين ولو حرة، يعني ولو الزوجة حرة، عبد جيم. إذن عدد الطلاق بحسب الزوج أو بحسب الزوجة؟ بحسب الزوج. إذا حر ثلاث، إذا طيب هو حر وهي أمة ثلاث، هو عبد وهي حرة ثنتين. وعلي الطلاق، يعني إذا قال ذلك، ويلزمني الطلاق ونحوه فواحدة إن لم ينوي أكثر. إذا لو قال علي الطلاق أو قال يلزمني الطلاق كم نوقع؟ واحدة. إن نوى أكثر وقعت. انتبهوا الآن، سنذكر علي الطلاق. لا أتكلم علي الطلاق، إذا قال بالثلاثة هذا خلاص صرح بالثلاثة. طبعا، لكن لو قال علي الطلاق فقط بدون ذكر الثلاثة أو بثنتين، علي الطلاق بثنتين، ستقع ما صرح به. انتبهوا للمسائل الجاية، سنذكر الآن، المصنف سيذكر ولست أنا الذي سأذكر، سبع صور نبرقيمها صورة صورة، كل صورة مسألة. واحد، وكل الطلاق، أو قال وكل الطلاق ضع رقم واحد. لو قال كل الطلاق، يعني إيش؟ أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه ثلاث. تعرفون ليه؟ لما قال كل الطلاق، الطلاق ثلاث، أكثر الطلاق ثلاث، عدد الحصى كم؟ لا مو ثلاثة، ثلاثة مليار، لكن ما نقبل إلا ثلاثة والباقي نرجعها. ونحوه إذن ثلاث ولو نوى واحد، هذا صريح. طيب اثنين، الصورة الثانية، خلاص ضعوا خط مائل كذا، يعني يفصل بين المسألة الأولى والثانية. وعلى سائر المذاهب، يعني أنت طالق على سائر المذاهب، هذا رقم اثنين، الصورة الثانية، واحدة إن لم ينوي أكثر، أنت طالق على سائر المذاهب واحدة. طيب لو قال أنت طالق أطول الطلاق أو أعرض الطلاق أو أكبر الطلاق كم؟ واحدة، ما دام أكبر ولا أعرض ولا واحدة. لكن لو قال عدد الحصى أو عدد الجبال أو عدد طيب ثلاثة، الصورة الثالثة، ضع خط الآن مايل، ويدها أو ربعها ونحوهما. يعني لو قال الآن هذا إيش؟ الصورة الثالثة، إذا ما طلقها كاملة، طلق جزء منها، يعني قال يدك طالق ربعك طالق، إيش الفرق بين يدك وربعك؟ ترى هذه أمثلة واللي هي قواعد، كل مثال إشارة إلى قاعدة. لما قال يدك يقصد بعضها المعين، ربعك بعضها المشاع، فهل ستطلق بعضها دون بعض؟ لا، الطلاق لا يتبعض، معناها تطلق طلقة كاملة. لكن لو قال يدك طالق ثلاث، تطلق ثلاث، يدك طالق ثنتين، تطلق ثنتين، يعني فهمنا شيء ما يتبعض، ربعك طالق ثلاث، إذن ثلاث. طيب، أو قال أنت طالق نصف طلقة، هو ما قال كذا، قال أنت نصف طلقة، يعني أنت طالق نصف طلقة ونحوه، ربع طلقة، خمس طلقة، طلقت. فهمت المسائل يا مشايخ؟ إذن لو بعضها هي ولا بعض الطلاق نفسه لا يتبعض، لا هي اللي تتبعض ولا هو يتبعض. الصورة الخامسة، لا إن قال يا أبا حسام، يا أبا حسام، أبا حسام، هذه مفاجأة ما بعد الدرس، أيوة، لأنه دحين إحنا في الطلاق ولن يفهم شيء، لن يفهم أحد شيء، هو شو اسمه، مسائل طلاق الآن حساس. نعم، الثنتين لا مو كذا، اسمع أقول لك، يعني ما شاء الله ضبط العلم كله، ما بقيت يبحثون في الأغلوطات، أي ملح صدق. طيب خلونا ننتهي من جذور العلم قبل ملحه. قال لا إن قال روحك أو شعرك أو ظفرك ونحوه، يعني مثل سنك طالق، أو سمعك وبصرك. الفرق بينها إيش؟ إنه هذه الروح والشعر وكذا، هذه يقولوا لا حكم المنفصل فما يقع عليها. طيب، وإن قال، انتقلنا للسادسة الآن، الصورة السادسة، أنت طالق، أنت طالق، كررها، وقع بمدخول بها اثنتان إن لم ينوي إفهاما أو تأكيدا متصلا. نكرر، إذا قال أنت طالق أنت طالق وهو دخل بها، فالأولى طلقة، إذا كان دخل بها ستدخل في حالة الرجعية، أوقعنا الثانية يقع الطلاق على الرجعية فتقع ثنتين، واضح هذا؟ لكن لو أنه ما نوى الطلاق التكرار، ما لم ينوي به طلاقا ثاني ولا ثالث، وإنما أراد التأكيد وكان متصلا، يعني قال أنت طالق أنت طالق يقبل، لكن لو قال أنت طالق وبعد ساعة قال أنت طالق هذا ما يعتبر التأكيد، التأكيد يشترط فيه الاتصال. فهمت المسألة؟ لأنه قال إن لم ينوي إفهاما أو تأكيدا متصلا أكتب عندها فواحدة. فهمنا الصورة السادسة؟ نعيد، ها؟ السادسة أنت طالق أنت طالق وهي مدخول بها، كم طلقة؟ ونوى الطلاق، افهم عليه، نوى الطلاق، أنت طالق أنت طالق نوى الطلاق، هي مدخول بها كم؟ ثنتين، واحدة قبل واحدة دخلتها في الرجعية والثانية وقعت عليها في حال الرجعية. طيب غير مدخول بها؟ لا لا، نوى الطلاق وهي غير مدخول بها، واحدة واحدة، لأنه قال أنت طالق أنت طالق، في الأولى بانت، الثانية وقعت على غير زوجة فواحدة. طيب لو كان أراد إفهاما، يعني إيش إفهاما؟ أنت طالق قالت ماذا تقول، فكرر عشان يسمعها، أو للتأكيد يعني كرر هي سامعة بس هو يؤكد عليها بس، فيكون واحدة. انتهينا من الصورة السادسة. الصورة السابعة أنت طالق فطالق فطالق، التكرار فين الآن؟ الأولى والثانية والثالثة، التكرار بين مين ومين؟ بين الثالثة والثانية، هذه اللي يقبل فيها دعوة التكرار تأكيد، يعني يقبل دعوة التأكيد. أنت طالق ف طالق أنت طالق، أكرر ترى هذه الصورة السابعة، ضعوا رقم سبعة، أنت طالق وقعت طلقة، فطالق وقعت الثانية، فطالق الثالثة، تحتمل طلقة جديدة وتحتمل التأكيد. فهمت المسألة؟ قال إيش؟ قبل تأكيد ثانية بثالثة، يصير فثنتان، لا أولى بثانية. ما نقبل إن نقول أنت طالق أكدتها بقولك فطالق، هذه ما التأكيد لابد أن يتكرر اللفظ بحروفه. فهمت المسألة؟ أكرر الآن صورة مثال، أنت طالق فطالق فطالق، ونوى، ما نوى تأكيد، نوى طلاق، كم طلقة؟ ثلاث، نوى طلاق، إيش ثنتين؟ سامحته في واحدة أنت؟ طيب ثلاث، تقع ثلاث، أنت طالق فطالق فطالق، نوى التأكيد، نقبل إيش بإيش؟ نقبل الثالثة تؤكد الثانية، أيوه، فتقع ثنتان. قال وتبين، كيف؟ كيف نوى ثنتين؟ أتكلم على لفظه، قال أنت طالق فطالق فطالق، إيش قصد الآن؟ قصد تأكيد ولا تقول نوى غير الطلاق؟ سؤال الآن الشيخ يعني نبهنا، نوى غير الطلاق ما نقبل منه غير الطلاق، هذا صريح، ما نقبل، ما نقبل إلا حاجة، ما له إلا مخرج واحد، أن يقول نويت باللفظة الثالثة تأكيد الثانية، أو نويت تأكيد الثانية بالثالثة، سير ثنتين، وإن قال لا ما نويت ذلك سير ثلاثة وراء بعض. ايوه، تفيد حروف العطف عموما تفيد التغاير. قال وتبين غير مدخول بها بالاولى ولا يلحقها ما بعدها في المسائل، واضح؟ قال انت طالق فطالق فطالق، اذا هي غير مدخول بها بالطلقه الاولى بانت. طيب فصل، الان سنتكلم عن الاستثناء في الطلاق، وترى معلش باب الطلاق لازم تقرؤونه، ترجعوا في البيت وتقرؤونه ثلاث مرات بعد الاكل صراحة، قبل الأكل، قبل الأكل ما ينفع، بعد الأكل يكون بعد الأكل والشاهي برواقي، تقرأ قبل الأكل جيعان ما يفهم اللي جاي، انتبهوا، يعني إعادة القراءة بكثرة، فلنا أقول ينبغي أنه حتى لو يعاد سماع الدرس، يعاد سماع الدرس، ما حتقعد طول عمرك تأصل في نفسك وتأسس في نفسك، هي مرة واحدة كتاب واحد يأصلك ويأسسك ثم بعد ذلك تتوسع، لكن في المرة الأولى تتعب، صح ولا لا؟ لما تعلمت القراءة والكتابة كم قعدت تكتب، كم مرة تكتب حروف الهجاء وتكتب كم حتى أتقنتها؟ فصل في الاستثناء. يصح استثناء نصف فأقل من طلقات ومطلقات. نصف ضع رقم واحد، هذه شروط في الاستثناء. إذا اتصل اثنين ونواه ثلاثة ونواه قبل تمام مستثنى منه. إيش نفهم من هذا؟ الاستثناء من الطلاق يصح بثلاثة شروط. يستثني نصف أقل، هذا واحد، يعني لا يقول أنت طالق ثلاث إلا ثنتين، يكون استثنى إيش؟ أكثر من النصف. يقول أنت طالق ثلاث إلا واحدة، أو أنت طالق أربع إلا ثنتين يصح، أنت طالق خمس إلا ثلاث يصح هذا الاستثناء. فهمت علي؟ يعني في أحد يقول مثلا أنا فلان يطالبني بعشرة إلا تسعة، تقبلون هذا؟ ليش؟ يقول واحد يا أخي، يقول أنا يطالبني بواحد يطالبني بعشرة إلا ثمانية، هذا متكلف. طيب الشيء الثاني لابد أن يتصل، فإذا في هذه الصورة أنت طالق ثلاث إلا طلقة، لو هذا الآن أقل من النصف، والشرط الثاني لابد أن يكون متصل، فلا يقول أنت طالق ثلاث ويجي بعد ساعة ويقول إلا واحدة أو إلا لا. ونواه قبل تمام مستثنى منه، يعني لما أطلق الكلمة أنت طالق ثلاثا كان ينوي الاستثناء، أما لو ما كان ينوي أنت طالق ثلاثا وقعت الثلاث ثم قال إلا واحدة ما راح يرتفع الطلب. إذن الصورة، فأنت طالق ثنتين إلا واحدة يقع واحدة، وثلاثا إلا واحدة إيش يقع؟ طلقتان. كأربع إلا ثنتين أيضا طلقتان. هذا الاستثناء من الطلقات. طيب نبغى استثناء المطلقات، وأربعة كن طوالق إلا فلانة، يصح ولا ما يصح؟ طيب إلا فلانة يصح، ولهذا لا يقع على فلانة الطلاق، قال لم يقع بها. لم يقع بها يعني المستثنى، اكتبوا عنده أي المستثنى، قال أربعة كن طوالق إلا هند، فلن يقع الطلاق على هند. طيب خذوا صورة أخرى، نسائي طوالق ونوى بقلبه إلا فلانة، يصح ولا ما يصح؟ أبغاكم تفرقوا بين صورتين. بالنسبة لعدد النساء، لو قال نسائي طوالق، كلمة نسائي هل هي نص في عدد النسوة وعنده أربعة؟ نسائي طوالق هل هو نص نصف على العدد ولا هو صيغة عموم؟ صيغة عموم. طيب يمكن الإنسان أن يطلق لفظ العموم ويريد به الخصوص، ممكن هذا، لكن لو قال أربعة كن طوالق ونهو في قلبه إلا فلانة، هذا نص على عدد، نص على أربعة، لا يمكن أن يستثني منه إلا بلفظ. فهمت الفرق؟ ولهذا لو قال نسائي طوالق، كلمة نسائي عامة فيشمل الأربعة ويشمل الثلاثة ويشمل الثنتين ويشمل ويشمل إيش؟ الواحدة. فلو قال نسائي طوالق ونوى إلا فلانة صح ذلك، لكن لو قال نسائي الأربع طوالق ونوى إلا واحدة ما نقبل. فهمت الفرق؟ لا لا لا لا. طيب خلاص، يعني ثنتين وثلاثة وأربعة وافقنا، صحيح، هذا صحيح. طيب انتقل بعد ذلك، قال ماذا؟ فصل. الآن سيذكر إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل، لو طلق في زمن ماضي أو في مستقبل فما الحكم؟ الصورة الأولى، قال وأنت طالق أمس، أنت طالق أمس، هذا ضعوا ألف أو صورة الأولى واحد، كيفكم من ضعوا داخل مربع، خلوه ألف أحسن لأنه راح يجينا واحد اثنين بعدين نستثني. إذن ألف، أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك لم يقع إن لم يرد وقوعه في الحال، إذن لغو، أنت طالق أمس، أنت طالق قبل ما تزوج، هذا لغو، واضح؟ فإن مات، يقول إلا إن أراد وقوعه في الحال، لو قال أنت طالق أمس يقصد الآن، أراد وقوعه الآن هذا وقع، أما إذا يقصد أمس أمس فأمس أمس راح وما وقع فيه شيء. فإن مات أو جن أو نحوه قبل العلم بمراده لم تطلق، واضح؟ إذن أنت طالق أمس الأصل فيها أنها لغو، فلو ما عرفنا نيته هي لغو، وإن كان نوى الآن فالآن. انتقلوا إلى باء، ضعوا خط مائل افصلوا بين المسألة الأولى والتي تليها. وأنت طالق باء، وأنت طالق قبل قدوم زيد بشهر. شوف، أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، قدم اليوم، كأنه قال إيش؟ كأنه قال أنت طالق قبل شهر، فهمتوا؟ فلغوا. طيب إذا قدم زيد بعد شهرين، كأنه قال إيش؟ أنت طالق بعد شهر. يصح أن يعلق الطلاق على ما سيأتي، لكن لا يعلقه على الماضي، يعلقه على المستقبل، فهمتوا المسألة؟ إذن سيجيب المصنف: وأنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فإن قدم بعد شهر وجزء يتسع له، أي للطلاق، وقع، وإلا فلا. يعني وإن قدم، أيوة، إن قدم قبل مضي شهر وجزء يتسع للطلاق لم يقع، لأنه كأنه قال أنت طالق أمس. واضح؟ واضح المسألة ولا لا؟ قال جيم: وأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء ونحوه من المستحيل، يعني هذا تعليق على المستحيل، لم تطلق. أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء، يقصد إيش؟ الاستحالة، يعني أنت طالق إذا لم تطيري في السماء أو لم تصعد السماء أو لم تطيري في الهواء، فأنت طالق إذا ما طرت في الهواء. ها؟ كيف؟ نعم، إذا قال إذا حين صورتين، إذا قال إن طرت إلى السماء فأنت طالق، هذه صورة. طبعا يقصد طرت يعني طرت لوحدك مش بالطيارة، اليوم اختلف الكلام، قصد الطيارة كلام ثاني، لأنه لو قال إن طرت في الطيارة فأنت طالق، خلاص إذا طلعت في الطيارة. الآن عندنا صورتين صارت عكس بعض، إذا علقه على فعل المستحيل أو علقه على عدم فعل المستحيل. فعل المستحيل: أنت طالق إن طرت أو إن صعدت السماء، ما تطلق لأنها ما طارت. عكسه تطلق في الحال، وعكسه لا طرت أو لا صعدت السماء، يعني إن لم تطيري فأنت طالق، هي ما طارت إذن تطلق. طيب دال: وأنت طالق اليوم إذا جاء الغد، أنت طالق اليوم إذا جاء الغد، مثل إيش؟ كأنه يقول أنت طالق أمس يعني بكرة سير اليوم طالق، هذا لغو. ها صورة ها: وأنت طالق في هذا الشهر أو في اليوم، يقع في الحال. أنت طالق في هذا الشهر أو في هذا اليوم أو في هذه السنة، في الوقت في الحال تطلق. طيب واو: وأنت طالق إلى سنة، تطلق بمضي سنة 12 شهرا. أنت طالق إلى سنة، معناه يعني بعد سنة. طب إلى شهر بمضي كم؟ 30 يوم. إلى أسبوع، إلى 7 أيام. طيب لو غيرنا اللفظ، بدل ما نقول أنت طالق إلى سنة، أنت طالق إلى السنة، إلى آخر هذه السنة اللي هو فيها. وإذا مضت السنة ضعوا دال، يعني أنت طالق إذا مضت السنة، فانسلا خذ الحجة. أكرر الآن الفرق بين إيش؟ هذا مو دال، هذا إيش؟ زاي. طيب إذا قال أنت طالق إلى سنة، يعني إلى 12 شهر، أنت طالق إلى السنة، يعني إلى نهاية هذه السنة، نهاية هذه السنة، عاد كم باقي من السنة مهما كان ما تدري. أنت طالق إلى أسبوع، إلى آخر، إلى لا 7 أيام. أنت طالق إلى أسبوع، أنت طالق إلى الأسبوع، يعني هذا اللي احنا فيه، يعني بكرة الجمعة تطلق، صح ولا لا؟ ولا السبت عندك من الأسبوع؟ قال فانسي لأخذ الحجة. طيب كم بقي من الوقت يا شيخ؟ ما شاء الله، الله يطرح البركة. طيب تفضل. الآن انتقلنا إلى باب تعليق الطلاق بالشروط، هو أصعب ما في الطلاق هذا، تعليق الطلاق بالشروط، انتبهوا معي. وإذا قال إن تزوجت فلانة، هذا رقم واحد، ترى رح نوصل إلى ما شاء الله 19-20 صورة. واحد، هذه الصورة الأولى، واحد، ضعوا واحد داخل مثلث: إذا تزوجت فلانة أو كل امرأة تزوجتها فهي طالق، لا يقع طلاق بتزوجها، واضح هذا. قبل الزواج ما يقع طلاق، إذا تزوجت فلانة تراها طالق، ما يقع. اثنين: وإن علقه زوج بشرط لم يقع قبله، ولو قال عجلته، هذه الصورة الثانية. لو علقه بشرط يعني قال إن دخلت الدار فهي طالق، لا تطلق إلا بدخول الدار، إذا جاء شهر فأنت طالق، لا تطلق إلا بإيش؟ بنهاية الشهر. ولو قال عجلته بعد ما قال الكلمة دي، قال أنت طالق بنهاية الشهر ثم قال عجلته، ما يتعجل هذاك معلق، وهذا وما يتعجل المعلق. فإن قصد طلاقا جديدا ممكن نطلقها الآن، وإذا جاء الشهر لها طلقة ثانية تنتظرها، فهمت الفرق؟ لكن إذا كان ما نوى طلاقا جديدا وإنما هو نوى المعلق ثم قال أبغى أعجل هذاك المعلق أبغى أقدمه شهر، لا يتقدم، فهمت الفرق بين الصورتين؟ قال وإن قال، هذه الصورة الثلاثة، وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده، يعني أنت طالق إلى شهر، قال أنا صراحة أنا أخطأت كلمة إلى شهر ما قصدتها بس طلعت من لساني، خلاص مو مشكلة نوقع الطلاق في الحال. طيب هل هذا معناه أنه عجل؟ ما عجل، هو يقول أنا لم أريد التأجيل، أنا أردته واقعا حالا الآن. ولهذا وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، يعني قال إن دخلت الدار أو ذهبت إلى السوق فأنت طالق، ثم قال أنا ما قصدت السوق ترى، أو قال لا أنت طالق إذا دخلت السوق، ثم قال أنا ما قصدت دخول السوق، ما أسقطه، قال لم أرده أصلا. أما إذا أقر بالشرط لا يسقط. وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال. طيب جينا الآن عند المنطقة الصعبة، وكلما، هذا رقم أربعة، وكلما وحدها للتكرار، يعني لو قال إن دخلت السوق فأنت طالق، دخلت أول مرة تطلق، دخلت ثاني مرة لا ما تطلق، ما قال كلما، قال إن دخلت السوق. لكن لو قال كلما دخلت السوق فأنت طالق، دخلت أول مرة تطلق، ثاني مرة تطلق، ثالث مرة تطلق، فهمت الفرق الآن؟ كلما وحدها للتكرار، هو أصعب ما في باب هذه المسألة الآن نحن فيها. ثم قال فإن أو متى أو إذا ونحوه، مثل أي قمت ونحوه فأنت طالق فوجد طلقت صورة، إن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، إن قامت تطلق. أنا الحين أرجع مرة ثانية أقرأها، فإن ضعوا رقم واحد، متى اثنين، إذا ثلاثة. طيب إن دخلت، إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت، متى قمت فأنت طالق فقامت طلقت، إذا قمت فأنت طالق قامت طلقت، فهمت المسألة؟ ونحوه، لو قال أي وقت قمت فأنت طالق قامت طلقت، أنت طالق فوجد طلقت. ولا يتكرر، هذه السادسة، ولا يتكرر بتكرر القيام بخلاف كلما قمت، فهمت المسألة؟ إن قمت فأنت طالق قامت طلقت، قامت مرة ثانية لا تطلق، متى قمت فأنت طالق قامت طلقت، قامت المرة الثانية لا تطلق. لكن لو قال كلما قمت فأنت طالق، كل قوم بإيش؟ بطلقة. قال بخلاف كلما قمت. طيب وإن حط، هذه الصورة السابعة، وإن حط فأنت طالق، متى نطلقها، ببدء الحيض ولا بنهايته؟ قال فأنت طالق طلقت بأول حيض، لأنه قال إن حط. لكن لو قال إذا حط حيضة، هذه الثامنة، وإذا حط حيضة فأنت طالق، تطلق بإيش؟ بدخول الحيض ولا بانتهائه؟ إذا حط حيضة يعني كاملة يصير بانتهائه، وإذا حط حيضة فإذا انقطع الدم من حيضة مستقبلة تطلق. يعني الصورة التاسعة، إن كنت حاملا بذكر فطلقة وبأنثى فطلقتين، هذا يطلق بمزاجه ما شاء الله تبارك. هم ما يقصدون هذا، يقصدون أنه يقعدون، هذه ترى الأمثلة لقواعد وقد يحصل مثلها، إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة وبأنثى فطلقتين فثنتين فولدتهما ثلاث، طلقة ثلاثة. هذه الصورة رقم كم يا مشايخ؟ تسعة. طيب الصورة العاشرة، لو غير، بدل ما يقول إن كنت حامل بذكر أو بأنثى، لو قال إن كان حملك ذكر فطلقة وإن كان حملك أنثى فطلقتين فولدت ذكر وأنثى، فهمت الفرق ولا لا؟ هناك يقول إن إن كنت حامل. وهنا يقول إن كان الحمل، قال لا إن كان حملك أو ما في بطنك اكتبه فلا يقع شيء. الفرق إيش يا أخوان؟ إن كنت حامل بذكر أو كنت حامل بأنثى فطلقة. إن كان حملك ذكر طلقة، إن كان حملك أنثى فإيش؟ فطلقتين. طلع أنه في البطن له مو ذكر الواحد ولا أنثى الواحد، الاثنين واضح؟ فهمت الفرق؟ حملك كله، كل اللي في البطن، يعني علقه على جميع ما في البطن. إذا كان جميع ما في البطن ذكر ترى طلقة واحدة. طيب هو ما طلع جميع ما في البطن بطني ذكر وأنثى، ما صدق شرطه، فلا. الصورة، هذه الصورة العاشرة، الحادي عشرة. لو قال وإن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثة، فهمت الصورة؟ أوش الصورة ما هي؟ إذا طلقتك طلقة ترى في قبلها ثلاث، فأنت طالق قبله ثلاث، ثم طلقها رجعية، انتهى الوقت؟ طيب خلينا ننتهي، أعطينا الدقيقتين اللي راحت من أول. ثم انتبهوا، فإن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها رجعية فواحدة بالمنجة، هي الطلقة الجديدة، وتتم الثلاث من المعلق، معنى ستطلق ثلاث، ويلغو قبله قوله، ويلغو قوله قبله. فهمت شيء ولا ما فهمت شيء؟ أنا أقول لكم، إذا قال إن طلقتك طلقة فأنت طالق قبله ثلاثة ثم طلقها طلقة وقعت واحدة، بقي الشرط الآن اللي هو المعلق اللي هو قبله ثلاثة، يقول سنوقع الثلاث ونلغي كلمة قبله ثلاث، لأنه لو أعملنا قبله ثلاث إحنا ما نجيز أنت طالق بالأمس وطالق بكذا، بس هنا نقول نلغيها، يلغو قوله قبله. فهمتوا المسألة؟ هي لاغية، فصار إيش يقول؟ أنت إن طلقتك فأنت طالق ثلاث، كان نقول كذا، فإذا صح الطلقة اللي وقعت معنى بانت منه فتطلق ثلاث. طيب انتقلوا إلى 12، وأنت طالق إن كلمتك فتحققي، يعني قال بعدها فتحققي، كلمها ولا ما كلمها؟ كلمها. إن قال وأنت طالق إن كلمتك فتحققي ونحوه وقع، يعني الطلاق، ما لم ينوي كلاما غيره. شخص أسمع يقول لي شوف إن طلقتك إن كلمتك فأنت طالق، فاهمة ولا لا؟ الحين فاهمة ولا لا؟ هذا كلام ولا إيش؟ ولا رغي ذا ولا إيش تسمونه؟ صح ولا لا؟ كلام. فإذا تطلق بهذه الكلمة ولا ما تطلق؟ يقول حسب النية، الأصل أسمع حسب النية، بس نبغى الأصل لأنه قد لا تكون نية، الأصل أنه كلام فتطلق، إلا إذا كان يقصد يعني إن كلمتك بعد المجلس هذا يعني قصد شيء نرجع لنيتي. 13، وأنت طالق إن خرجت إلا بإذني، يعني أنت طالق إن خرجت إلا إذا خرجت بإذني فلا، أو إن خرجت إلى غير الحمام بلا إذن فأنت طالق. فهمت المسألة؟ فخرجت بإذنه تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق. فخرجت بإذنه مرة ثم خرجت بلا إذنه، معنى الثاني راح تطلق، أو أذن لها ولم تعلم، نعم، أو خرجت تريد الحمام وغيره، لأنه لو قال إن خرجت إلى غير الحمام ترى أنت طالق، أما إن خرجت للحمام فلست طالقة، الحمام اللي هو طالق، الحمام اللي هو مكان الاغتسال، فقال إن خرجت إلى الحمام لا، أما إلى غير الحمام أنت طالق. خرجت للحمام وغير الحمام، معنى وقع الشرط ولا لا؟ وقع الشرط. إذن أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلقت، عدلت منه من الحمام إلى غير الحمام، يعني خرجت تريد الحمام ما وقع الطلاق لأنه مسموح لها، ثم عدلت إلى السوق وقع. فهمت المسألة هذه؟ نعيدها، وأنت طالق إن خرجت إلا بإذني فلا طلاق، خرجت بغير إذنه تطلق، خرجت بإذنه لا تطلق. فهمت المسألة؟ إن خرجت إلى الحمام لا بأس، غير الحمام أنت طالق، خرجت تريد الحمام ما تطلق، تريد غير الحمام تطلق، تريد الحمام وغير الحمام تطلق، تريد الحمام ثم عدلت إلى غير الحمام أظن واضحة. طيب ثم قال لا إن أذن فيه كل ما شاءت، لأنه قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، يبغى يرفع المشكلة هذه. بالمناسبة الشرط الذي يعلق به الطلاق لا يلغو، يعني ما يقدر يقول إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق ثم يأتي ثاني يوم يقول ترى خلاص سمحت لك ستطلق، لكن في حالة إن قال إن ذهبت إلى السوق بغير إذني فأنت طالق ثم أذن لها ممكن رجع في الإذن، قال أذنت خلاص مطلقا. طيب لا إن أذن فيه كل ما شاء، أو قال إلا بإذن زيد، لو قال إن خرجت إلى السوق بغير إذن زيد فأنت طالق، خرجت بإذن زيد لا تطلق، بغير إذن زيد تطلق، خرجت بعدما مات زيد إيش نسوي، كيف نجيب إذنه هذا الميت؟ طيب هو زيد مسكين غلبان مع النحاة ومع الفقهاء. طيب إلا بإذن زيد، فمات زيد ثم خرجت اكتبوا لا تطلق، لأنه هو يقول لازم تخرج بإذن زيد، زيد مات ما في إذن له فلا تطلق. 14 وأنت طالق إن شئت أو شاء زيد، يعني أنت طالق إن شئت هذه صورة، أو أنت طالق إن شاء زيد لم تطلق حتى يشاء، فهمتوا المسألة؟ أنت طالق إن شئت شاءت الطلاق خلاص تطلق، لكن لو قال أنت طالق إذا شاء زيد فشاء زيد الطلاق يقع الطلاق. طيب وأنت طالق، هذا 15 الصورة 15، وأنت طالق أو عبدي حر، ترى مثل بعض الطلاق مثل العتق فيما يتعلق به، أنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقع، أنت طالق إن شاء الله، نقول تنتظر إلى أن نعرف مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا هذه الكلمة خلاص معناها الطلاق وقع. طيب وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئة زيد تطلق في الحال، تعرفون ليش؟ لأن المعنى أنت طالق لأن زيد موافق، أو أنت طالق لأنه زيد يشاء ذلك. طيب خلاص خلونا نقف هنا، كما أخذنا من الوقت زيادة زيادة لا يا شيخ. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.